ثم قال الشارح قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شرك، ومتى وجد الشرك انتفى الفلاح. ثم قال والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة، وهي أجمع كلام العرب للدلالة على الفوز، ذكره جماعة من أهل العربية، فأكمل ما يخبر به عن حصول الفوز والظفر هو اسم الفلاح. ونفي الفلاح لا يكون في خطاب الشرع إلا عن الكافر كفرا أكبر، ونفي الفلاح في خطاب الشرع لا يكون إلا عن الكافر كفرا أكبر الخارج من الملة، ذكره شيخا شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، والطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، ويشكل عليه هذا الحديث، فإن المذكور في الحديث هو من جملة الشرك الأصغر، فإن المذكور في الحديث من جملة الشرك الأصغر، ويجاب عنه بأمرين، ويجاب عنه بأمرين، أحدهما أن هذا من جملة أدلة الوعيد، أن هذا من جملة أدلة الوعيد التي يذكر فيها التغليظ، التي يذكر فيها التغليظ بما يدل على الخروج من الإسلام، بما يدل على الخروج من الإسلام، وإن لم يكن الأمر كذلك، وإن لم يكن الأمر كذلك، كقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أبدا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فإن من قتل مؤمنا هو من جملة من يدخل في المشيئة ولا يخلد في النار فلا يخرج منها، والآخر أن يكون الحكم عليه متعلقا بالفاعل دون الفعل، أن يكون الحكم عليه متعلقا بالفاعل دون الفعل، فالأصل في الفعل أنه شرك أصغر، فالأصل في الفعل أنه شرك أصغر، لكن قارنه في حال الرجل، لكن قارنه في حال الرجل ما دل على الشرك الأكبر، لكن قارنه في حال الرجل ما دل على الشرك الأكبر، وهو اعتقاد إيش؟ استقلالها بالتأثير، وهو اعتقاد استقلالها بالتأثير نفعا وضرا، ويدل عليه ما وقع في الرواية الموقوفة ولو مت وأنت ترى أنها نافعتك، ولو مت وأنت ترى أنها نافعتك لمت على غير الفطرة، لمت على غير الفطرة. رواه ابن أبي شيبة في المصنف، والخلال في السنة، وابن بطة في الإبانة. ووقع في رواية الخلال لمت على غير ملة الفطرة، ووقع في رواية الخلال لمت على غير ملة الفطرة. وهذه الرواية وإن كانت موقوفة لفظا فإنها مرفوعة حكما، وهذه الرواية وإن كانت موقوفة لفظا إلا أنها مرفوعة حكما. لماذا يا صالح؟ اللي هو يعني بسبب معصية، لأن الخبر عن كون شيء معصية أو كفرا له حكم الرفع في أصح قولي أهل العلم، لأن الخبر عن الحكم على شيء بأنه معصية أو كفر له حكم الرفع في أصح قولي أهل العلم، ومن جملته نسبته إلى مخالفة الفطرة، ومن جملته نسبته إلى مخالفة الفطرة، فإن له حكم الرفع، فإن له حكم الرفع. وهذا مذهب أبي عبد الله البخاري وابن حجر، وهذا اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه وابن حجر في فتح الباري، وكذا ابن رجب، لكنه قيده بنسبته إلى فطرة محمد، وكذا ابن رجب في فتح الباري لكنه قيده بنسبته إلى فطرة محمد صلى الله عليه وسلم.